إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. روى البخاري عن المعرور بن سويد قال مررت بالربذة، والربذة موضع شمال المدينة في البادية على ثلاثة مراحل، فيقول مررت بالربذة فلقيت أبا ذر رضي الله عنه. أبو ذر عاش في الربذة ومات فيها ودفن فيها، فيقول فلقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فقلت لو جعلت الحلتين لك لكانت أجمل وألبست غلامك ما شئت. فقال أبو ذر كان بيني وبين رجل من المسلمين شيئا فسببته وعيرته بأمه. روايات أخرى أن هذا الرجل هو بلال ابن رباح، وكان بينه وبين أبا ذر شيء فقال له يا ابن السوداء، فذهب بلال وشكى أبا ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو ذر فلقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعيرته بأمه؟ قلت بلى. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني رواسب الجاهلية لم تتخلص منها بعد. إخوانكم خولكم قد جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولذا أبو ذر لا يلبس إلا ما يلبس خادمه، ولا يأكل إلا مما يأكل منه خادمه. أيها الأحبة في الله، قضية الحرية وأن الإسلام دين اضطهاد، وأن الإسلام دين يمشي عكس تيار الحرية، لعلي في وقفات بسيطة أقف مع حضراتكم كيف هي الشريعة وكيف هي الحرية فيها. البعض يغرينا بحرية الغرب، والله ما هي بحرية، ولكنها فوضى لا زمام ولا خطام لها. ولكن انظر يا رعاك الله أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان عبدا لإنسان قط، فهو يفخر بعبوديته لله، والله ينص على عبودية محمد الله في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يفخر بهذه العبودية، فمحمد عبد لله. وفي الحديث الصحيح يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إذا تخوف الإنسان من عبودية البشر وعبودية هوى نفسه فإنه عبد لله. ولذا تجد الإنسان ينادي بالحرية ويتشدق بالحرية، وربما تجده عبد للدرهم أو عبد للديلار أو عبد للجنس أو عبد أو عبد. هو يعمل حياته كلها مكرسة لهذا. ولذا في مسند أحمد من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يفي. الحرية في ميزان الإسلام هي أن تتخلص من عبودية كل شيء إلا عبودية الله وحده. لا سلطان لأحد على أحد إلا بما شرع الله. ولذا كان الناس أحرارا عندما كانوا عبيدا لله، فلما كانوا عبيدا للدنيا استرقتهم الدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هناك من يعبد الهوى، من يعبد نفسه، من يرى أنه لا أحد أفضل منه، فهو يرى كل ما يصدر منه حق، لا يقبل الباطل، وما يصدر عن غيره باطل لا يقبل الحق. هذه عبادة للهوى. كلمة طالما نسمعها كل واحد يفعل شيء يقول لك: يا أخي أنا حر، أنا حر، أنتم المطاوعة كاتمين على أنفاسنا، ما تخلونا نتكلم، ما تخلونا نعبر عن آرائنا، ما تخلونا. أقول هاك المثال، هاك المثال، كيف كانوا وكيف أصبحوا وكيف نحن. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث والعالم كله ليس العرب وحدهم، الأرض كلها تقوم على الرق. النظام المالي والاقتصادي والاجتماعي بل والديني في مشارق الأرض ومغاربها يقوم على الرق وعلى استرقاق الناس. بل أرسطو يقول في حق العبيد إنهم عليهم أن يرضوا بأن يكونوا كالبهائم في خدمة البشر. لماذا؟ يقول كما البهيمة تنفع البشر في الزراعة والحرث وإذا أراد أن يأكلها فعل، فعل العبيد أن يرضوا بذلك. هذه لغة العالم كانت. فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أن العبيد قد تحرروا، بل يقف العبد مع سيده. وفي الحديث الصحيح ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. العبيد فتح الله لهم أبواب العتق، جريمة القتل، فتحرير رقبة، كفارة الحلف، فتحرير رقبة، كفارة الظهار، فتحرير رقبة، فجعل عتق العبيد أبوابا، بل جعل من لطم عبده أو خادمه بغير وجه حق فليس له كفارة إلا أن يعتقه، إلا أن يعتقه. من حديث ابن عمر في مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: من لطم غلامه فكفارته عتقه، من لطم غلامه فكفارته عتقه. وفي الأدب المفرد للبخاري وصحح هذه الرواية الألباني قال: من لطم خادمه بغير حق فكفارته عتقه. في مسند أحمد أن ابن عمر دعا خادما له فقال له: أنت حر. ثم رفع شيئا من الأرض وقال لمن حوله شيء لا يساوي شيء، يعني كعود أو غيره، فقال: ليس لي من أجره مثل هذا. قيل: لما؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لطم خادمه فكفارته عتقه. والخير في هذه الأمة، لا نقول انتهى الخير، بل الخير فيها باق، فيكم الخير إلى أن تقوم الساعة. اتصل بي رجل وقال: طلبت من سائق لي أن يأتيني في الدبلوماسية، في المنطقة الدبلوماسية، ويأتيني بالشنطة التي كانت في بيتي، مكتبي في بيتي على المكتب. الظاهر أن السائق كان هناك من يكلمه وهو على الهاتف، فما سمع غير تعالي في المكان الفلاني في المنطقة الدبلوماسية. يقول: وفي الحرب وخرجت وانتظره، وتعلمون أزمة المواقف، وأتاني وإذا هو مكشر بوجهي، لا جاي بالشنطة ولا شيء. طيب جايني ليش؟ أنا ليش طلبتك؟ فيقول: فغضبت فلطمته. والله يقول: ما نمت الليل، ما نمت الليل، لأني في نفس اليوم سمعت من إحدى الفضائيات رجلا يذكر هذا الحديث: من لطم خادمه أو غلامه فكفارته عتقه. هذا ليس مملوكا لي حتى أعتقه، ماذا أفعل؟ فيقول: فقررت من اليوم الثاني أن أصطحبه وأن أقف في نفس المكان وأقول له: اصفعني كما صفعتك أمام الناس. المكان، فقلت له يا فلان ولم يكن مسلما، فقلت له يا فلان اصفعني كما صفعتك أمس. قال أرباب ما أستطيع ما أستطيع. مسكته من يده قلت اصفع وهو يسحبها، قال لا أستطيع. حاولت معه قال لا أستطيع. قلت ربما لا يستطيع أمام الناس، أمري إلى الله. ذهبت به إلى البيت قلت ها أنا وأنت كما صفعتك اصفعني. قال لا. فاتصل بي قال ماذا أفعل؟ قلت والله يا شيخ نحن بحاجة أن نأخذ عندك دروس بالإيمان، ماذا أصنع ماذا أفعل؟ قلت أعطه راتبا راتب شهر لعله يرضى. فذهب فقال له هذا راتب شهر لك على ما فعلته بك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دين لا يرضى أن يصفع الخادم أو السائق أو العامل ويقتص من سيده أو من صاحب العمل عنده لدين يستحق أن يعتنقه الإنسان. فأسلم الرجل. قلت سأذكر هذا في الجمعة هذه. قال والله لن أحضر، أخشى أن يدخل العجب في نفسي، والله ما فعلت ذلك إلا لله وخوفا من الله. فالخير في هذه الأمة كثير، فيكم الخير يا عباد الله، ولكن علينا أن لا نلقي السمع إلى ما يأتينا من الغرب أو الشرق، ولكن هذه الجوهرة، هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي لو تمسكنا به لبان لنا العرب والعجم كما قال عليه الصلاة والسلام. دين هكذا يفعل بين الرئيس والمرؤوس، دين يساوي بين الناس، دين يجعل الحرية لها طعم. اليوم كثير من الناس يفعل المنكرات وإذا سئل قال أنا حر. أنت حر نعم مع الناس، ولكنك عبد لله، ولكنك عبد لله. يقول عليه الصلاة والسلام يوم أنزلت تلك المرأة ولاعنت زوجها فقال إن أتت به كذا وكذا، فوصفه عليه الصلاة والسلام بأوصاف من رميت به. فلما وضعته وضعته كما وصفه رسول الله. انظر إلى العبودية، من يلتزم شرع الله، من لا يحيد عن أمر الله. قال لولا كتاب الله، خلاص حد اللعان نازل، لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن آخر. ولكن محمد عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله لا يحيد عنه، حتى ولو كان فيه ما ليس يريده عليه الصلاة والسلام، ولكنه حكم الله. إذن أيها الإخوة، الحرية حتى يكون لها طعم لا يذهب الرجل ويعاكس. وهي طبعا مصيبة الآن، مصيبة عند الناس، يقول يا أخي أنا ما مسوي شيء، أنا أتسلى، أنا أقضي وقتي. ما شاء الله، هل أصبحت أعراض الناس والنظر إلى النساء والكلام معهن بالساعات حرية شخصية؟ إذن أين هي العبودية لله؟ وقل للمؤمنين أن يغضوا. إيش يغضوا؟ هل يغضوا بمعناها أنك تنظر إلى كل من هبت ودبت؟ هل العفة والطهارة أن يتكلم بالساعات مع امرأة لا تحل له وليست من محارمه؟ هل هذا من الحرية؟ قلت يا أخي حرية شخصية. الحرية الشخصية كفلها الإسلام ولكن بالضوابط. تأتي امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تجده، الحديث في سنن ابن ماجه، فلا تجده، تجد عائشة فتقول لها إن أبي زوجني من ابن أخيه وإني كارهة، أنا ما أريد هذا الزواج. فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر الخبر قال رددنا زواج أبيك، خلاص لا إجبار على الزواج، هذا حق شخصي. ولذلك أراد رجل أن يتزوج امرأة فطلب ذلك من رسول الله، فأتى ذهب إلى المرأة وقال تزوجي فلان، فقالت يا رسول الله أشافع أم آمر؟ إن كنت شافعا لا أقبل، وإن كنت آمرا فليس لي أن أرد أمرك. قال بل شافع، قالت لا أتزوجه، لأن هذا أمر فيه حرية شخصية. وأما الأمور التي وردت فيها الأمر بالزواج منه فهذا أمر الله أنفذه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، القضية ليست كما نتصورها، نتصور أن الحرية بمعنى الفوضى، لا، الحرية بأنك تكون حرا في كل ما تفعل بأمر الله. البعض عنده أموال كثيرة ويظن معنى الحرية أنه يجعل المال أين شاء وفيما شاء، لا، أنت حر فيما تأكل فيما تلبس، حر، لكنك ليس حرا في التبذير، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن هذا المال ستسأل عنه يوم القيامة، يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل ستسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الإنسان يأكل ويشرب لكن لا يسرف، الإنسان يمتع نفسه بهذا المال، لا تكن عبدا للمال وليكن المال عبدا لك، هذا هو الدين. أما أن نفهم الحرية الشباب يقف في المجمعات يتسكع كأنه ما خلق إلا لهذه الدناءات، يركض وراء هذه ووراء تلك، كأنه ما خلق إلا لا ينام إلا على أصوات البغايا وأصوات العاهرات، كأنه ما خلق. هل خلقك الله لهذا؟ أم خلقك الله لعمارة الأرض؟ أم خلقك الله لتبني الأرض؟ أم خلقك الله لتعبده؟ هل خلقت لهذا يا عبد الله؟ الجواب لا. إذن أين هي الحرية؟ الحرية هي في عبودية الله، الحرية في أن نكفر بعبودية البشر، أن نكفر بعبودية الأهواء، أن نكفر بعبودية أنفسنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عبيده السعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، من نعم الله على العبد أن يكون منصفا من نفسه، من نعم الله على عبده أن يكون منصفا من نفسه. ولكن للأسف بعضنا كما في الحديث يرى القذة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، جذع نخلب كاملة في عينه ما يشوفه، لكنه يرى القذة، شيء صغير جدا في عين أخيه. للأسف هذا في بيوتنا حاصل، شوف الرجل يتأخر إلى ساعات، ساعة واحدة ساعة اثنتين يأتي، لا يريد أحد أن يكلمه أين كنت وأين ذهبت ولماذا تأخرت، فأنا حر. لكن لو حصل من المرأة شيء يسير من هذا يقيم الدنيا ولا يقعدها. لماذا؟ أنا السيد، أنا الرجل، أنا أقول كما تنظر لنفسك انظر لزوجتك، وعلى المرأة كذلك، وعلى المرأة كذلك. البعض للأسف قضية المكالمات مع النساء هذه أصبحت يعني إلا من رحم ربك، طيب أصبحت أمر عادي جدا. إيش يعني لما نكلم واحدة واتهتف وياها أنا ما سويت شيء غلط؟ والله ما شاء الله، إذا هذا مو غلط إذن أين الغلط؟ هذا مو خطأ أني أكلم واحدة لأني لما أفعل معها فاحشة أنا ما التقيت فيها ولا رحت، ممكن أكلمها على النت بالتليفون عادي جدا. لكن المرأة لو جاء تليفون بالخطأ واكتشف هذا الرقم ماذا يفعل؟ إذن لابد أن يكون الميزان واحد، الذي ننتقده على أنفسنا ننتقده في بيوتنا، والذي نرضاه لأنفسنا نرضاه لبيوتنا. فإن كنا لا نرضى ذلك فعلينا أن لا نرضى هذا لأنفسنا، لا نرضاه لأنفسنا. وهذا ميزان وضعه نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أن جاء ذاك الشاب وقال لرسول الله: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. حاوره النبي عليه الصلاة والسلام قال: أترضاه لأمك؟ هذا الميزان، أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. لعمتك، لخالتك؟ قال: لا. قال: كما لا ترضاه لعرضك فإن الناس لا يرضونه لأعراضهم. إذن إخواني هذا الميزان المنظار يجب أن يكون فيه واحد، كما نتعامل مع أنفسنا نتعامل مع أهالينا، كما نعامل أهلينا يجب أن نعامل أنفسنا. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حفظ للبيوت، حفظ للبيوت، لأنه كما تدين تدان. وكما قال ذاك الرجل: دق بدقة ولو زدت لزاد السقة. يذكر محمود شيد خطاب رحمه الله في كتابه عدالة السماء أن رجلا بعث ابنه إلى حلب، كان يسكن في الموصل، فبعث ابنه إلى حلب بتجارة، وكان الناس في ذاك الوقت لم يكن الماء يأتيهم إلا بالسقة، يأتي بجراره فيسقي لهم، فكانت البنت تخرج وتضع الإناء فيفرغ السقة ماءه في الإناء ثم تسحب البنت الإناء. وفي يوم من الأيام وإذا بالرجل ينظر وإذا البنت مدت يدها، فجاء السقة فقرفها، غمزها في يده. السقة هذا يعرفونه من زمان، ما فعل هذه الفعلة؟ فسكت الأب. فلما عاد الابن من التجارة من حلب قال له: يا بني هل فعلت شيئا يغضب الله؟ قال: لا. قال: والله رأيته بعيني، والله رأيته بعيني. قال: والله كنت أتسوق فجاءت امرأة وقفت فمدت يدها فأعجبتني أو أعجبني بياض يدها فمددت يدي عليها. فقال الأب: دق بدقة ولو زدت لزاد السقة. إذن هذا المنظار هو الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب قبل أن نخاف على أنفسنا أن نخاف على أعراضنا، أن نخاف على بناتنا، أن نخاف على نسائنا. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واغفر زلاتنا. اللهم احفظ مقدساتنا في القدس الشريف. اللهم انقذ الأقصى من أيدي اليهود المجرمين. اللهم مكن لعبادك المخلصين. اللهم مكن لعبادك في بيت المقدس وأكنافه. اللهم انزل نصرك عليهم. اللهم نصرا كيوم بدر. اللهم إنك ترى ما بنا من العجز والضعف. اللهم كلهم ناصرا ومعينا. اللهم كلهم ناصرا ومعينا. اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد. اللهم إنه قد تخلى عنهم القريب والبعيد، فليس لهم إلا أنت. اللهم كلهم ناصرا ومعينا. اللهم ثبتهم يا قوي يا عزيز. اللهم ثبتهم. اللهم ثبتهم. اللهم ولا تجعلهم ينظرون إلينا، واجعل نظرهم إليك يا قوي يا عزيز، يا جبار السماوات والأرض، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق ملكهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.